ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين. عقد يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل، ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين. عقد شرعي يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وعندما قلنا يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة أفادنا ذلك فائدتين. الفائدة الأولى إخراج الأمة، فإن ملك اليمين تملك فيه الأمة وليس الاستمتاع بها، وإنما يكون الاستمتاع تابعا لملكها. فعندما قلنا ملك الاستمتاع أخرجنا الأمة من هذا الباب. والفائدة الثانية اختصاص الرجل بالمرأة في الزواج، فالرجل يختص بالمرأة ولا يشاركه غيره فيها. وحل استمتاع المرأة بالرجل، أي أن المرأة لا تملك الاستمتاع بالرجل بمعنى أنه يختص بها، وإنما يحل لها أن تستمتع بالرجل، وإلا فالاختصاص غير حاصل، لأن الرجل يجوز له أن يتزوج أربعة. ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين، لأن النكاح ليس يعني استمتاعا فقط، بل هناك عشرة. والأصل منع الاستمتاع ومنع المعاشرة بين الرجل والمرأة إلا أن يقوم السبب على حل ذلك. هذا هو التعريف المختار للنكاح. وللنكاح مقاصد ينبغي على العبد أن يستحضرها عند عقد النكاح، لا ينبغي أن تكون نظرة الرجل أو المرأة إلى النكاح نظرة شهوة فقط، بل لا بد من النظر إلى مقاصد النكاح، وأن يكون ذلك مقصودا عند عقد النكاح حتى يطابق مقصود المكلف مقصود الشارع، وحتى يزداد أجر الإنسان. فمن مقاصد النكاح التناسل، من أعظم مقاصد النكاح حصول النسل. يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالله عز وجل امتن علينا بأنه جعل لنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة، فدل ذلك على أن التناسل من أعظم منافع ومقاصد النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. وقال الألباني: صحيح لغيره. ومن مقاصد النكاح في الشرع الاستئناس والتراحم وإشباع الرغبة العاطفية في نفس الإنسان. فمن مقاصد الشارع في النكاح حصول الاستئناس بين الزوجين وبالتالي بين الأسرة كلها، والتراحم بين الزوجين وبالتالي بين الأسرة كلها كما سيأتينا في العشرة إن شاء الله عز وجل. وإشباع الرغبة العاطفية للنفس، فإن النفس لها رغبة عاطفية لا بد من إشباعها، إذا لم تشبع بحلال فإنها تتطلب ذلك بالحرام. فهذا من مقاصد النكاح العظمى في في الشريعة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وينبغي على العبد أن يقصد هذا عند النكاح. ومن مقاصد النكاح في الشرع إحصان الفرج وحفظ العرض بأن يجعل ماءه في فرج حلال، وهذا من الطرفين، هذا من جهة الرجل ومن جهة المرأة أيضا، إحصان فرجها وتحقيق عفتها، وهذا من مقاصد الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم مقاصد النكاح أن يغض الإنسان بصره وأن يحفظ فرجه ويحصن فرجه، وبالتالي تحفظ أعراض المسلمين، لأن الرجل إذا تزوج عفى، فإذا عفى فإنه لا يتطلب أعراض المسلمين إلا أن يكون به مرض، عافانا الله وإياكم من كل سوء، مرض حسي أو معنوي، نعوذ بالله من سوء الحال. وقال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. يعني يا إخوة، لو أن الإنسان نظر إلى امرأة فرآها سائرة أو نحو ذلك فأعجبت أو وقعت في قلبه، وهذه نكتة يجب أن يعالجها الإنسان، نكتة سوداء تقع في القلب يجب أن يعالجها الإنسان، ومن أعظم علاجها أن يرجع إلى بيته ويجالس امرأته ويجامع امرأته، فإن هذا يزيل ما وقع في قلبه، وهذا علاج غفل عنه كثير من الناس. ومن أسف أن بعض المتزوجين يقعون في هذا الأمر، أعني أنه يقع في قلبه يعني التعلق بامرأة معينة، ولا سيما في هذا الزمان العجيب الذي انفجرت فيه الشهوات انفجارا عجيبا، وكثرت فيه الوسائل كثرة عجيبة، فلا يعالجون هذا الأمر بالعلاج النبوي، فيزداد هذا الأمر في القلب حتى يبدأ الرجل يعزف عن امرأته ويتعلق بغيرها. فينبغي أن يعلم هذا أيها الإخوة، وأن مما يحصن فرج العبد ويدفع عنه ضرر الشهوة أن يجامع امرأته وأن يواقع امرأته، فإن هذا يزيل ما قد يقع في قلبه. ومن مقاصد النكاح الشرعية حفظ النوع الإنساني، فإن الناس لو لم يتناسلوا لانقطعوا. وكذلك من مقاصد النكاح الشرعية تقوية المجتمع بتقريب البعيد وربط الأسر ببعضها، هذه مقاصد شرعية للنكاح نذكرها أيها الإخوة كما أسلفت، من أجل أن يستحضرها من يريد النكاح من الرجال والنساء ليزداد بذلك أجره وليعظم شأن هذا العقد العظيم. والنكاح مشروع بإجماع الأمة. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

أنه لو عدد فإنه يكسل عن ما هو أهم من الدعوة والتعليم تعلما وتعليما ونحو ذلك، فيكون التعدد في حقه مكروها. وإذا كان الرجل يعلم من نفسه، وإذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه لا يستطيع العدل بين الزوجات، فإنه يحرم عليه التعدد، ويجب عليه أن يقتصر على واحدة عند جمهور العلماء. وقال بعض الحنفية يكره في حقه ولا يحرم، والراجح هو قول الجمهور بقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد فسر بعض أهل العلم قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا ميلا تأتمون به، ذلك أقرب إلى ألا تميلوا ميلا تأتمون به. فهذه الأحكام الخمسة التي ترد على التعدد، ونحن نعرض القضية عرضا علميا. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا النكاح المشروع، سننتقل إلى ذكر بعض الأنكحة الممنوعة والتي يكثر وقوعها في هذا الزمان مع تساهل الناس، ولعل هذا إن شاء الله يكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، ونترك فرصة للإخوة للاستراحة قليلا والاستعداد لصلاة المغرب، ونرجع بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.